تسمعني يا اخوان؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. نكمل يا أخوان اليوم شرح رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أصل الدين وقاعدته أمران. وإن شاء الله اليوم ننهي شرح هذه الرسالة. تكلمنا بالأمس عن قول شيخ الإسلام رحمه الله وتكفير من فعله أي من فعل الشرك، وتكلمنا عن مسألة العذر بالجهل، وذكرنا الأدلة على أنه لا يعذر في الجهل في التوحيد، وأن من وقع في الشرك لا يعذر لا في بجهل ولا بتأويل، ولا يعذر إلا بالإكراه. ونكمل اليوم هذه المسألة كذلك، نكمل هذه المسألة بذكر كلام لبعض أهل العلم في هذه المسألة حتى تتضح للأخوة ويثبت الأصل. فإذا ثبت الأصل إن شاء الله كل ما خالف هذا الأصل يصبح شبهة لا يعتد بها ولا يحتج بها. ونذكر هنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكرنا هذا الكلام وسوف أقتطف يعني جملة واحدة من هذا الكلام، وهو قول الشيخ رحمه الله: قد فرق الله ما بين قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام، وجمع بينهما في أسماء وأحكام. هذه الجملة نحاول الآن أن نشرح هذه الجملة ونفصلها ونذكر الأدلة عليها حتى تتبين حقيقة هذه المسألة. نذكر قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن أبي بن كعب أثرا موقوفا عنه وهو في حكم المرفوع، قال: فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة، فجعلهم في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وقال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضي السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة، أي أن لا تقولوا لم نعلم بهذا، اعلموا لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل إليكم رسولا ليناشدكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. فقرأوا فأقروا يومئذ في الطاعة أو بالطاعة. ومثل هذا يعني من الأخبار التي لا تقال بالرأي، لذا كان حكمه حكم المرفوع. وقال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة كل إنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وفي لفظ كان مسلمين فمسلم، وفي أخرى ويشركانه حتى يعرب عن لسانه، فإما شاكرا وأما كفورا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على آية الميثاق، علق على آية الميثاق فقال: ذكر لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد، إحداهما أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. يقول: فتبين أن هذا علم فطري ضروري لا بد لكل بشر من معرفته. قال: وذلك يتضمن حجة الله في إبطال التعطيل، وإن القول بإثبات الصانع علم فطري ضروري، وهو حجة على نفي التعطيل. والثاني: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل أو كنا ذرية بعدهم. قالوا: هذه حجة لدفع الشرك، كما أن الأول حجة لدفع التعطيل. قال: في التعطيل مثل كفر فرعون ونحوه، والشرك مثل شرك المشركين من جميع الأمم. وقوله تعالى: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وهم آباؤنا المشركون، وتعاقبنا بذنوب غيرنا، وذلك أنه لو قدر أنه لم يكونوا عارفين بأن الله ربهم ووجدوا آباءهم مشركين وهم ذرية من بعدهم، ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم، إذ كان هو الذي ربه، ولهذا كان أبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. فإذا كان هذا مقتضى العادة الطبيعية ولم يكن في فطرتهم وعقولهم ما يناقض ذلك، قالوا: نحن معذورون، وآباؤنا هم الذين أشركوا، ونحن كنا ذرية من بعدهم، تبعناهم بموجب الطبيعة المعتادة، ولم يكن عندنا ما يبين خطأهم. فإذا في فطرتهم ما شهدوا به من أن الله وحده وربهم كان معهم ما يبين بطلان الشرك، وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم. فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء، كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها. وهنا انظر إلى كلام الشيخ، يقول: وهنا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة لبطلان الشرك، لا يحتاج ذلك إلى رسول، كما يقول بعض المعاصرين أنه لا يكفر من وقع في الشرك حتى تقام عليه الحجة. فيقول الشيخ، شيخ الإسلام يقول: وهنا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة لبطلان الشرك، لا يحتاج ذلك إلى رسول، فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا، أي بدون الرسول. قال: وهذا لا يناقض قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول يدعو إلى التوحيد، ولكن إن لم يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع، لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم. فهذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن إقرارهم بأن الله ربهم ومعرفتهم بذلك، وأن هذه المعرفة والشهادة أمر لازم لكل بني آدم، وهذا كلام الشيخ يعم المنتسب للإسلام وغير المنتسب ممن وقع في الشرك. قال: وأن هذه المعرفة والشهادة أمر لازم لكل بني آدم به تقوم حجة الله تعالى في تصديق رسله، فلا يمكن أحد أن يقول يوم القيامة: إني كنت عن هذا غافلا، ولا أن الذنب كان لأبي المشرك دوني، ولكونه عارف بأن الله ربه لا شريك له، فلم يكن، انظر الكلام، فلم يكن معذورا في التعطيل والإشراك، فلم يكن معذورا في التعطيل والإشراك، بل قام به ما يستحق به العذاب. ثم إن الله، هذه المسألة الأخرى، التفريق بين العذاب وبين الاسم، تفريق بين الحكم وبين الاسم، في الاسم لا يعذر فيه من وقع في الشرك ومن وقع في التعطيل، بل قام به ما يستحق به العذاب، لكن كما يقول الشيخ، لكن الله سبحانه وتعالى لكمال رحمته وإحسانه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليهم، وإن كانوا فاعلين لما يستحقون به الذم والعقاب، كما كان مشرك العرب وغيرهم ممن بعث إليهم رسول، فاعلين للسيئات والقبائح التي هي سبب الذم والعقاب. والرب تعالى مع هذا لم يكن معذبا لهم حتى يبعث إليهم رسولا. وهذا الكلام كلام الإسلام رحمه الله فيه رد واضح على من يقول أن المشرك إذا وقع في الشرك أنه معذور وأنه لا يخرج من الإسلام إلا بعد أقامة الحجة. وانظر كذلك إلى تفريق شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع بين العذاب وبين الإسم، فبين أنه في الإسم غير معذور لأن الله تعالى خلقه على التوحيد وفطره عليه، وأن هذه الخلقة والفطرة حجة لبطلان الشرك ولا يحتاج إلى رسول في ذلك كما قال. وهنا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة لبطلان الشرك، لا يحتاج ذلك إلى رسول، فالحجة مقامة عليهم في الإسم. ولكن الله تعالى لرحمته وإحسانه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسول كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. هذا وعد من الله تعالى، هو الذي كتبه على نفسه، لم يكتبه عليه أحد. وإلا فالمشركون مقام عليهم الحجة في أنفسهم في فطرتهم وخلقتهم وعقلهم ما يدل على بطلان الشرك. وقال ابن القيم رحمه الله فلله على عبده حجتان قد أعدهما عليه لا يعذب إلا بعد قيامهما، إحداهما ما فطره وخلقه عليه من الإقرار بأنه ربه ومليكه وفاطره وحقه عليه لازم، الثاني إرسال رسله إليه بتفصيل ذلك وتقريره وتكميله، عليه شاهد الفطرة والشرع ويقر على نفسه بأنه كان كافرا كما قال تعالى وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فلم ينفذ عليهم الحكم إلا بعد إقرار وشاهدين، وهذا غاية العقل. وهناك حجة على المشرك وهو ما فطره الله تعالى وخلقه عليه من التوحيد والإقرار بأنه ربه ومليكه وأنه لا شريك له، وهذا مفطور عليه كل مكلف، كل بني آدم يعرفون هذا، ولا فرق في ذلك بين المنتسب للإسلام من غيره. لنفس كتاب الله تعالى في آية الميثاق. وقال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية قالوا مما يدل على أن المراد بهذا هنا أن جعل الإشهاد حجة عليهم في الإشراك. انظر يا أخوان، قالوا مما يدل على أن المراد بهذا هنا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال لكان أحد يذكره ليكون حجة عليه، فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كافر في وجوده، فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاء به الرسل من هذا وغيره، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أن الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد، أي أن الحجة هنا عليهم، وأن آية الميثاق هي الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. وقال شيخ الإسلام كذلك ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر قوله تعالى اذهب إلى فرعون أنه طغى، وقال تعالى إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين، فأخبر أنه ظالما وطاغيا ومفسدا هو وقومه. قال وهذه أسماء ذم الأفعال، والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة. فقال فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم، لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والفائدة هنا في قول الله تعالى إن ائت القوم الظالمين، فالله تعالى عينهم بالظلم وباسم الفاعل ظالم، وقال تعالى إنه كان من المفسدين وباسم الفاعل كذلك مفسد، لذا قال شيخ الإسلام فأخبر أنه ظالما وطاغيا ومفسدا هو وقومه. وهذه أسماء تنزل على عيان في فرعون، كان ظالم وطاغي ومفسد حتى قبل مجيء الرسول إليه كما قال شيخ الإسلام. قال فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم. ثم قال الشيخ لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم الآية، قال فأخبر تعالى بأن ما قدمت أيديهم سببا لإصابة المصيبة إياهم، وأنه سبحانه أرسل رسوله وأنزل كتابه لئلا يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. يقول فدلت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعا الذين يقولون أن أعمالهم قبل البعثة ليس قبيحة لذاتها، بل إنما تقبحت بالنهي فقط، والذين يقولون أنها قبيحة ويستحقون عليه العقوبة عقلا بدون البعثة. ومراد ابن القيم هنا في هذا الكلام إثبات أن من فعل الشرك مذموم مشرك ليس بمسلم، ولكن العقوبة لا تقع عليه إلا بعد قيام الحجة. وهذه الآيات استدل فيها بها بأنهم قبل إرسال الرسل الله تعالى قبح أفعالهم وسماهم بهذه الأفعال، فمن أشرك سماه مشركا. فاحتج ابن القيم رحمه الله من يقول بأن الأفعال لا يقال بأنها قبيحة لذاتها، بل إنما تكون قبيحة لأن الله تعالى نهى عنها، فقال هؤلاء لم يرسل الله تعالى لهم رسول ومع ذلك قبحهم لأفعالهم. وكذلك يرد على من يقول بأن الأفعال قبيحة لذاتها وأنه كذلك يعذب من غير بعثة رسل. فهذه الآيات ترد على كلا القولين، وهو قول أهل السنة والجماعة أن الأفعال قبيحة لذاتها قبل أن يرسل رسول كالشرك وعبادة غير الله تعالى، فهو قبيح لذاته من غير حاجة إلى رسول، ولكن العقوبة لا تكون إلا بعد إرسال الرسل كما في قوله تعالى ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لذا قال ابن القيم رحمه الله فنظمت هذه الآية بطلان قول الطائفتين، ودلت على القول الوسط الذي نصرنا أنها قبيحة في نفسها ولا يستحقون العقاب إلا بعد إقامة الحجة برسالة وتوقفهما عليهما، ولم تقتضي توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها، وفرق بين الأمرين. وقال أيضا رحمه الله في مناقشة لابن عبد البر في أهل الفترات بعدما ذكر ابن عبد البر، قال ابن عبد البر يخلو من مات في الفترة من أن يكون كافرا أو غير كافر، فقال ابن القيم جوابه من وجوه أحدها أن يقال هؤلاء لا يحكم لهم بكفر ولا إيمان، فإن الكفر هو جحود ما جاء به الرسول، وليس مراد الشيخ بأنه لا يحكم لهم بكفر ولا إيمان بأنهم مسلمون، بس المراد أنهم مشركون، ولكنهم لم يأتهم رسول لأن الكفر هو جحود ما جاء به الرسول لا يحكم لهم بكفر ولا إيمان، لأن الكفر كما قال هو جحود ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لم يأتهم رسول حتى يجحدوا ما جاء به، فلا يحكم لهم بكفر ولا إيمان. ثم قال وشرط تحققه بلوغ الرسالة، أي جحود ما جاء به الرسول شرط تحققه بلوغ الرسالة والإيمان. ثم قال والإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبره وطاعته فيما أمر، وهذا مشروط ببلوغ الرسالة. فإن أهل الفترات كما قلنا يعني لا يختلف أهل العلم أهل الفترات المراد به من وقع في الشرك، فالمسلم إذا مات على الإسلام لا يقال بأنه من أهل الفترة، المشرك هو الذي يقال بأنه من أهل الفترة، وحكم المشرك الذي من أهل الفترات يختلف عن حكم المسلم، وقد بينا هذا في درس سابق. فالمسلم إذا مات على الإسلام إما أنه يدخل الجنة ابتداء أو أنه يكون من أهل الكبائر، فيعذب بحسب كبيرته ثم يدخل الجنة. أما أهل الفترات فإن لهم حكم خاص وهو الامتحان، يمتحنون فيأمرهم الله تعالى ويأخذ عليهم ميثاق أن يطيعوه، ويضع لهم نار ويأمرهم بدخولها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما. هذا هو حال الفترات كما ثبت في الأحاديث الصحيحة وكما هو قول أكثر أهل العلم. فابن القيم رحمه الله هنا يرد على ابن عبد البر في هذه المسألة فقال: فإن الكفر هو جحود ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وشرط تحققه بلوغ الرسالة، والإيمان كذلك هو تصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وهذا أيضا مشروط ببلوغ الرسالة، ولا يلزم من انتفاء أحدهما وجود الآخر، لا يلزم أنه إذا لم يتحقق الكفر يثبت الإيمان إلا بعد قيام سببه، فلما لم يكن هؤلاء في الدنيا كفارا ولا مؤمنين كان لهم في الآخرة حكم آخر غير حكم الفريقين. وكذلك هنا في كلام القيم رحمه الله هو التفريق بين الحكم وبين الاسم، فالحكم أنهم مشركون، وعلق هنا الاسم أنهم مشركون والحكم وهو الكفر. لذا هنا ابن القيم يبين أن هؤلاء لا ينزل عليهم حكم الكفر لأنهم لم تبلغهم الرسالة، وإنما حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، ولا ينفي عنهم هذا اسم الشرك والخروج من الإسلام كما ذكرنا. ثم قال: فلما لم يكن هؤلاء في الدنيا كفارا ولا مؤمنين، فهو لم يحكم بإيمانهم ولم يحكم بكفرهم أي أنهم معذبين، قال: كان لهم في الآخرة حكم آخر غير حكم الفريقين. فإن قيل: أنتم تحكمون لهم بأحكام الكفار في الدنيا من التوارث والولاية والمناكح، وهذا يدل على أنهم مشركون، أن مراد ابن القيم أنهم مشركون وليسوا بمسلمين، لأنهم ظاهرا يعاملون معاملة الكفار من التوارث والولاية والمناكح. قيل: إنما نحكم لهم بذلك في أحكام الدنيا لا في أحكام الثواب والعقاب كما تقدم بيانه. الوجه الثاني وهذا كذلك من باب الإلزام، يقول: سلمنا أنهم كفار، لو قيل بأنهم كفار وأنهم خارجون من الإسلام لكن انتفاء العذاب عنهم لانتفاء شرطه وهو قيام الحجة عليهم، وأن الله لا يعذب إلا من قامت عليه حجته، وهؤلاء لم تقم عليهم الحجة لأنهم من أهل الفترة. والمراد هنا بيان أن أهل الفترة الذين لم يأتهم رسول أنهم مشركون ويسمون بهذا الاسم ويعاملون ظاهرا بأحكام بمعاملة الكفار في المناكحة والموارثة والولاية وغيرها، ولكن العقوبة لا يستحقونها إلا بعد إرسال الرسل. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله في موضع آخر: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قيل: لم يهلكهم قبل التذكير بإرسال الرسل فيكون قد ظلمهم، فإنه سبحانه لا يأخذ أحدا ولا يعاقبه إلا بذنب، وإنما يكون مذنبا إذا خالف أمره ونهيه، وذلك إنما يعلم بالرسل. وعلى أحد القولين وهو أن يكون معنى لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل فتكون الآية دالة على الأصلين: أن أفعالهم وشركهم قبيح قبل البعثة، وأنه لا يعاقبهم عليه إلا بعد إرسال، وتكون هذه في دلالتها على الأمرين نظير الآية التي في القصص تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وهذا يدل على أن ما قدمت أيديهم سبب لنزول المصيبة بهم، ولولا قبحه لم يكن سببا، ولكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطها وهو عدم مجيء الرسول إليهم، فمذ جاء الرسول انعقد السبب ووجد الشرط، فالسبب هو الشرك والشرط إرسال الرسول، فأصابهم سيئات ما عملوا وعوقبوا في الأول والآخر. فيتبين لنا أن من وقع في الشرك سمي مشركا لكن العقوبة لا تقع عليه إلا بعد قيام الحجة، كما في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومما تقدم يتضح أن مراد الأئمة في اشتراط قيام الحجة والعذر بالجهل إنما هو في لحوق العذاب وإنزال العقوبة. أما الإسم فلم يشترطوا فيه قيام الحجة، بل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الفطرة والعقل حجة في ذلك، وأن العذر مقطوع عليهم في هذا. لذا التبس على كثير من الناس إطلاق العلماء الكفر في مواضع ونفهم إياه في مواضع أخرى، لأنهم لا يعرفوا، من التبس عليه لا يعرفها أصول العلماء الربانيين في هذه المسألة، فيظن أنهم إذا توقفوا في كفر معين مع أنه وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة يظن أنهم لم يحكموا بكفره وحكموا بإسلامه. ومراد العلماء في هذا أنهم لم يحكموا بكفره، أي لم يحكموا بأنه من أهل النار لأنه لم تقم عليه الحجة، ومع ذلك يسمونه مشركا ويلحقون به ظاهرا أحكام الكفار. فمراد العلماء كما قلنا من إطلاق الكفر هو ثبوت الاسم وثبوت الحكم أي العقوبة، وأما مرادهم بنفي الكفر قبل قيام الحجة فالمراد نفي العقوبة المتعلقة بهذا الاسم. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وضع أصل عام في هذه المسألة، يعني أصل عام ليس متعلق فقط في مسألة إطلاق الكفر والشرك ولكن في جميع الأحكام، فقال أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به. يقول فلا يجب إذا ثبت أو نفي في حكم أن يكون في سائر الأحكام، وهذا يقول في كلام العرب وسائر الأمم، وهذا يعني هذه القاعدة تنزل كذلك على مسألتنا هذه، فإن العلماء ينفون إطلاق الكفر ومرادهم العقوبة. لذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول التكفير من الوعيد، لما تقول لشخص كافر أي أنه يستحق العقوبة لأن الحجة مقامة عليه، فنفي الاسم أي نفي اسم الكفر المراد به نفي العقوبة، وإثبات الكفر المراد به إثبات العقوبة. لذا لا تجد عند أهل العلم أنهم ينفون عن من وقع في الشرك اسم الشرك، لا يقولون بأنه لا يقال بأنه مشرك. العلماء ما أقصده العلماء الربانيين لا العلماء المعاصرين الذين اشتبهت عليهم هذه المسائل، فالعلماء الربانيين لا تجد عندهم نفي اسم الشرك عمن وقع في الشرك الأكبر، ولكن تجد عندهم نفي اسم الكفر، فقد ينفون عنه اسم الكفر ولكن لا ينفون عنه اسم الشرك، لأن اسم الشرك متعلقه مجرد وقوعه في الشرك يسمى مشرك، أما اسم الكفر فمتعلقه قيام الحجة. وهذه المسألة اليوم من مهمات المسائل كما يقال، لذا كثير من الناس اليوم فكانوا يفرقون بين الكفر والشرك، فمن وقع في الشرك حكموا بأنه مشرك وليس بمسلم، وأما التكفير عندهم فلا يكون إلا بعد قيام الحجة. لذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتدبروا يا أخوان في هذا الموضع لأنه أصل في هذه المسألة، قال رحمه الله: فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون. انظر يا أخوان، تدبر هذا. ثم فرق بين الشرك والكفر إذا قامت عليهم الحجة الرسالية. نعم، آخر جملة. نعم، آخر جملة، وهو نبدأ بالقاعدة العامة التي وضعها شيخ الإسلام رحمه الله، أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب إذا ثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام. يقول هذا في كلام العرب وسائر الأمم. وفائدة هذا الناقل وفائدة هذه القاعدة هو تنزيل ما نقرره الآن على هذه القاعدة. فأهل العلم الربانيين يفرقون بين الاسم والحكم، فإنهم يحكمون على من وقع في الشرك الأكبر بأنه مشرك، يسمونه مشركا ويلحقون به ظاهرا أحكام الكفار، فهم يثبتون هذا الاسم ويثبتون ما يترتب عليه من أحكام، ولكن ينفون عنه اسم الكفر، ينفون عنه من اسم الكفر ويعلقون اسم الكفر بقيام الحجة، بخلاف اسم الشرك. اسم الشرك لم يعلق أحد من أهل العلم ثبات اسم الشرك بقيام الحجة، العلماء الربانيين لا العلماء المعاصرين الذين اشتبهت عليهم هذه الأمور، العلماء الربانيين لا تجد لهم نقل واحد يعلقون اسم الشرك أي تسمية الشرك مشركا بقيام الحجة، ولكن تجد لهم نقولا في تعليق اسم الكفر بقيام الحجة، لأن اسم الشرك يثبت بمجرد الوقوع في الشرك ولا يشترط في ذلك قيام حجة، وهذا ما قرره شيخ الإسلام في موضع، لأن اسم الشرك يقول شيخ الإسلام ثبت قبل الرسالة، فالمشرك مشرك لأنه وقع في الشرك وعبد غير الله تعالى، ولكن العقوبة وهو التكفير، وهو كما يقول شيخ الإسلام التكفير من الوعيد، التكفير من الوعيد هذا لا يكون إلا بعد قيام الحجة، يعني يجب أن نفرق بين المسألتين. لذا قلت بأن هذا الأصل كذلك هو أصل علماء الدعوة النجدية، هذا هو أصل علماء الدعوة النجدية. وأقل لكم نقل واحد في هذه المسألة، وهو أصل في هذه المسألة أصل عام وضعه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في دعوته، وتدبروا هذا النقل يا أخوان. يقول الشيخ رحمه الله: فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون. هذا الأصل الأول، نحكم بأنهم مشركون. ثم الأصل الثاني قال: ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية. تدبروا هذا النقل يا أخوان، وكيف فرق الشيخ الإسلام بين الحكم على المعين. نعم، بين الحكم على المعين، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كيف فرق بين الحكم على المعين بأنه مشرك، يحكم بأنه مشرك، وأما تكفيره لا يكون إلا بعد قيام الحجة. وسعيد نقل شيخ الإسلام محمد، لأنه يعني أصل في هذه المسألة، يعني من علم هذا الأصل وثبته يستطيع أن يميز جميع كلام الشيخ، ويعرف أن الشيخ عندما يقول مثلا لا نكفر من عبد علي أو من عبد قبة الكواز أو كذا، مراده بأنه لا نحكم عليه بالعذاب ولا نحكم بأنه مقام عليه الحجة، لأن الشيخ لم يقل بأنه لا نحكم بشركه، قال لا نكفر. قال الشيخ رحمه الله: فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون. انظر نحكم بأنهم مشركون، ولم يقيد هذا بقيام الحجة. ثم قال ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية. انظر التفريق بين المسألتين. كلام الشيخ محمد هذا موجود في الدرر، في الدرر السنية، وهذا هو الأصل الذي قرره الشيخ، وكل كلام الشيخ يبنى عليه، لأن هنا فصل في المسألة ففرق بين الشرك بأنه يحكم بأن من عبد غير الله مشرك، وأما التكفير فلا يكون إلا بعد إقامة الحجة. لذا لو رجعت إلى موضع الشيخ التي تشكل على كثير من الناس اليوم، تشكل على كثير من الناس إذا رجعت إلى مواضع شيخ الإسلام محمد التي تشكل على كثير من الناس، كلها مقيدة بالكفر، كلها معلقة في الكفر، لأن الشيخ يعلق الكفر بقيام الحجة، أما الشرك فلا يشترط له إقامة الحجة. نرجع ما أعلم أخونا المقاتل كأنه يريد كلام الشيخ في القاعدة التي نفي الأحكام وإثباتها، يعني تنفى في موضع وتثبت في موضع. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب إذا ثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام. يعني فلا يجب إذا قلنا لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة أن ينفى عنه اسم الشرك، لأن اسم الشرك كما قررنا لا يكون إلا بعد قيام الحجة. ثم قال يقول هذا في سائر الأحكام، وهذا في كلام العرب وسائر الأمم. جيد، الآن بعد أن ذكرنا هذه المسألة وكلام أهل العلم كلام أخونا علي، أهل الفترات يعني بإجماع العلماء، وقد نقلنا كلام الشيخ إسحاق بإجماع المسلمين أنه لم يحكم عليهم أحد بالإسلام، بل هم مشركون، أهل الفترات مشركون، ولكن الخلاف في تعذيبهم لا في اسمهم، الخلاف في تعذيبهم لا في اسمهم. الآن سأنقل يعني موضع كثير من أهل الضلال يحتج به، هذا الموضع لشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني بعد قررنا أصل الشيخ الإسلام ابن تيمية وأصل الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية واضح بأنه من وقع في الشرك فالحجة مقامة عليه في الإسم، ولكن العقاب لا يكون إلا بعد قيام الحجة. نقلنا واضع، طبعا هذا الكلام الذي سأنقله الآن يحتج به بعضهم على أن شيخ الإسلام لا يكفر المشركين ولا يحكم عليهم بالخروج من الإسلام إلا بعد قيام الحجة. كلام شيخ الإسلام هذا، وسأبين كذلك مواضع أخرى لشيخ الإسلام توضح هذا الكلام، وتبين بأن هؤلاء يعني الذين يحتجون بمثل هذه المواضع أنهم حقيقة من أهل الأهواء والضلال، فإنهم يتركون المحكم حتى من كلام أهل العلم ويتمسكون بالمتشابه. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأحد أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، ولا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك. قال بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول مما يخالفه. هذا الكلام أولا، يعني قبل أن نبدأ بالرد أو توضيح هذا الكلام بمواضع أخرى من كلام الشيخ، يعني حتى نبين قبل أن نبدأ بنقل كلام الشيخ الآخر ما يبين هذا الكلام. أقول أولا الشيخ رحمه الله قال لم يكن تكفيرهم، ونحن قررنا هذا الأصل أن التكفير جلذا. ماذا قال الشيخ؟ قال لم يكن، قال ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخر لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول مما يخالفه. أصبح الآن الكلام ليس في الحكم عليهم بالاسم، باسم الشرك، ولكن في التكفير. يعني ننزل هذا الكلام على أصل الذي ثبتناه وذكرنا كلام شيخ الإسلام وغير من أهل العلم، وقبل ذلك ذكرنا الأدلة في هذا من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقررنا أن المشرك إذا وقع في الشرك الأكبر المخرج من الله لا يسمى مسلم بالإجماع كما نقل الشيخ إسحاق في هذا المسألة. نبدأ رد هذه الشبهة الآن إن شاء الله. شيخ الإسلام الآن يتكلم عن أناس وقعوا في شرك أكبر ويقر بأنه شرك أكبر، ويقر كذلك أن هذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة أنه من الشرك. وسننقل تتمة هذا الكلام، سننقل تتمة هذا الكلام. قال ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام. انظروا يا أخوان، قال ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال هذا أصل دين الإسلام. قال وكان بعض الأكابر من الشيوخ والعارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين. قال وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات ويسألونهم ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم، وربما كان ما يفعلونه بالأموات أعظم، لأنهم إنما يقصدون الميت لضرورة نزلت بهم فيدعونه دعاء المضطر، راجين قضاء حاجتهم بدعائه والدعاء به أو الدعاء عند قبره. إلى أن قال حتى أن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم. هذه المسألة التي ذكرتها وقرر شيخ الإسلام لهم وبين لهم أقروا بأن هذا أصل دين الإسلام. وشيخ الإسلام مواضعه كثيرة في بيان أصل الدين وأن الإسلام لابد منه من تحقق أمرين، إفراد الله تعالى بالعبادة وإفراد الله بالطاعة. وقد نقلت في أكثر من درس مواضع لشيخ الإسلام في هذه المسألة، وأن من عبد غير الله تعالى فهو كافر، من أشرك مع الله تعالى فهو كافر، وكذلك من امتنع عن طاعة الله تعالى فهو كافر. فسمى في أكثر من موضع شيخ الإسلام من عبد غير الله تعالى مشرك، ومن امتنع عن الطاعة فهو مستكبر. قال وبهذا اللفظ، قال والمشرك والمستكبر كافر بهذا اللفظ، قال والمشرك والمستكبر كافر. هو يسميه مشرك ويحكم بأنه خارج من الإسلام. هذا يبين لنا حقيقة مراد شيخ الإسلام بأنه لم يكن تكفيرهم. فالشيخ رحمه الله كما ذكرنا لا يتوقف في من وقع في الشرك الأكبر، وذكرنا موضع كذلك يعني يبين هذه المسألة. هذا الموضع هو موضع صغير، ولكن لما تجمع بينه وبين كلام الشيخ رحمه الله الذي أشكل على بعضهم يتبين لك حقيقة مراد الشيخ بهذا الكلام. فإن الشيخ رحمه الله قال في موضع إن اسم المشرك، انظر، اسم المشرك ثبت قبل الرسالة، فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول. وهنا قال إيش في الموضع المشكل؟ قال إيش؟ قال ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بأثار الرسالة في كثير منهم لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول مما يخالفه. فعلق هنا التكفير بماذا؟ بإقامة الحجة، ولم يعلق اسم الشرك بالرسالة عندما قال اسم المشرك ثبت قبل الرسالة، فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل ما هو آلهة أخرى، فجعل اسم المشرك متعلق بوصف الشرك، متعلق بعبادته لغير الله تعالى. وهذا النقل تقدم ذكره يعني بأكمله. ثم ننقل موضع آخر كذلك للشيخ، وكذلك نقل هذا الموضع في درس سابق. قال فإن حال الكافر، انظر، لا تخلو من أن يتصور رسالة أو لا، فإن لم يتصورها فهو في غفلة عنها وعدم إيمانه بها، كما قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا غافلين. ثم قال ولا تكون الغفلة المحضة، يقول لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة، فهو عمم بأنه كافر. ثم في الآخر قال لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن تبلغه الرسالة، والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد الرسالة. فهنا يتبين لنا مراد شيخ الإسلام عند إطلاق الكفر في موضع ونفيه إياه في موضع. فدائما شيخ الإسلام رحمه الله يعلق الكفر بقيام الحجة، ولا تجد موضع واحد يذكر الشرك ويعلقه بقيام الحجة أبدا. وسننقل موضع آخر كذلك في رده على الأخنائي، قال فإذا قصد الإنسان السجود للشمس وقت طلوعها ووقت غروبها كان أحق بالنهي والذم والعقاب، ولهذا يكون كافرا. كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضا مشرك. انظر انظر انظر هذا الفصل، تدبروا يا أخوان. يقول كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضا مشرك. انظر كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضا مشرك، هذا الاسم. ثم قال انظر التفصيل في المسألة، ولكن فعله والذي فعله كفر، أي فعل هذا الشرك، قال والذي فعله كفر، لكن قد لا يكون عالما بأن هذا الشرك محرم، كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره، وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار ولا يعلمون أن ذلك محرم. فكثيرا من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك، فهذا ضال وعمله الذي أشرك به باطل، لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، انظروا تفريق الشيخ الآن بين الكفر والشرك. قال كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضا مشرك، والذي فعله كفر، أي فعله هذا الشرك كفر مخرج من الملة لا شك، لكن قد لا يكون عالما بأن هذا الشرك محرم، كما أن كثير من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام. فهل يتصور أن شيخ الإسلام يحكم على هؤلاء الذين عندهم أصنام بأنهم مسلمون وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار ولا يعلمون أن ذلك محرم؟ فكثيرا من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك، فهذا ضال وعمله الذي أشرك به باطل، لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، إلى قائن قال وكذلك كثير من الداخلين في الإسلام يعتقدون أن الحج إلى قبر بعض الأئمة والشيوخ أفضل من الحج أو مثله، ولا يعلمون أن ذلك محرم ولا بلغهم أحد أن هذا شرك محرم لا يجوز. وقال رحمه الله في موضع آخر: وكثيرا ما يتصور الإنسان يتصور الشيطان بصورة المدعو المنادى المستقاث به إذا كان ميتا. كذلك قد يكون حيا ولا يشعر الذي نادى، بل يتصور الشيطان بصورته. انظر الآن: فيظن المشرك الضال المستغيث بذلك الشخص أن الشخص نفسه أجابه، وإنما هو الشيطان. وهذا يقع الكفار ويقع لها الشرك والضلال من المنتسبين الإسلام الذين يستغيثون بالموتى والغائبين، يتصور لهم الشيطان في صورة ذلك المستغاث به وهو لا يشعر. ثم قال بعد كلام له: وذكر لي غير واحد أنهم استغاثوا بي، كل قصة غير قصة صاحبي، فأخبرت كل منهم أني لم أجب أحدا منهم ولا علمت باستغاثتي. فقيل هذا يكون ملكا، فقلت الملك لا يغيث المشرك. انظر كيف تسمية حتى أناس يأتونه. فقال الملك لا يغيث المشرك، إنما هو شيطان أراد أن يضله. وقال في موضع آخر: وكثير من المنتسبين الإسلام يستغيث بشيخه ويرى من جاء راكبا أو طائرا في الهواء وغير ذلك. وكذلك لفظ الشيخ رحمه الله هنا يعني دقيق، لم يقل بأنهم مسلمين، قال وكثير من المنتسبين الإسلام. وفي الموضع الآخر قال: ويقع لأهل الشرك والضلال المنتسبين للإسلام الذين يستغيثون بالموتى، لا يسميهم مسلمين أبدا. قال وكثيرا من منتسبي الإسلام يستغيث بشيخه ويرى من جاء راكبا أو طائرا في الهواء وغيره فيظنه شيخه. وهذا وقع لخلق كثير، ووقع لغير واحد من أصحابنا معي، لكن لما حكوا لي أنهم رأوني بينت لهم أني لم أكن إياه، وإنما كان الشيطان تصور بصورتي ليضلهم. فسألوني لماذا لا يكون ملكا، فقلت لأن الملائكة لا تجيب المشركين. انظر، وأنت استغث بي فأشركت. انظر وهذا يخاطب معين. فقلت لأن الملائكة لا تجيب المشركين وأنت استغث بي فأشركت. وقال رحمه الله في موضع آخر: ومنهم من يطلب من الميت ما يطلب من الله، فيقول اغفر لي وارزقني وانصرني ونحو ذلك، كما يقول المصلي في صلاة لله تعالى، إلى أمثال هذه الأمور التي لا شك من عرف دين الإسلام أنها مخالفة لدين المرسلين أجمعين. من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، بل من الشرك الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين. وأن أصحابه، انظر، إن كانوا معذورين بالجهل وأن الحجة لم تقم عليهم، كما يعذر من لم يبعث إليه رسول، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإلا كانوا. انظر هذا التفريق الذي ذكرناه في كلام الشيخ المشكل. قال: فإنها من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، بل من الشرك الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين. وأن أصحابه وإن كانوا معذورين بالجهل وأن الحجة لم تقم عليهم، كان يعذر كما يعذر من لم يبعث إليه رسول، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإلا، انظر، كانوا مستحقين من عقوبة الدنيا ما يستحقه أمثالهم من المشركين. انظر تسميتهم مشركين، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال، انظر هذا اللفظ كذلك صريح في هذه المسألة، قال: والذين يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبين لأحدهم حقيقة ما جاء بالرسول وتبين أنه مشرك. انظر، والذين يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبين لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول وتبين أنه مشرك فإنه يتوب إلى الله ويجدد إسلامه. انظروا يا أخوان، فيسلم إسلاما يتوب فيه من هذا الشرك. وهذا تعيين بأنه مشرك وأنه يجدد إسلام فيتوب إسلام، ثم قال: فيسلم إسلاما يتوب به فيه من هذا الشرك. وقال في موضع آخر، قال: اثبتتم وساط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، إلى أن قال: فمن أثبت وساط على هذا الوجه فهو مشرك كافر، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فهذه مواضع شيخ الإسلام في الحكم على من وقع في الشرك بأنه مشرك، وأن التكفير هو المعلق بقيام الحجة. قال في موضع آخر: وأعرف من يستغيث برجال أحياء يتصورون لهم ويدفعون عنهم ما كان يحذر ويحصل له ما كان يطلب، والأحياء الذين استغاثوا بهم لا يشعرون بذلك بشيء من ذلك، وإنما انظر وإنما هي شياطين تمثلت على صورهم لتظل ذلك الداعي المشرك، لتظل ذلك الداعي المشرك، كما كانت الإنس تستعيذ بالجن وكانت رؤساء الجن تعيذهم. انظر كيف سماه مشرك ولم يقيد هذا بقيام الحجة. يعني هذا بيان معنى كلام شيخ الإسلام الذي يشكل على كثير من الناس في مواضع من مواضع أخرى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. الآن انتهى الرد على هذه الشبهة، ونبدأ إن شاء الله في تكملة الشرح رسالة شيخ الإسلام محمد أصل الدين وقاعدة أمران. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: والمخالفون في ذلك أنواع، فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع، أي من خالف فترك عبادة الله تعالى وعبد غيره ولم يبغض المشركين ويعادهم ولم يكفرهم ويتبرأ منهم، فهذا لم يحق الكفر بالطاغوت من جهة عبادته لغير الله، ومن جهة عدم بغض أولياء الطاغوت وعداوتهم كما أمر الله تعالى، ومن جهة عدم تكفير لهم كما قال تعالى: إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله. فهذا لم يحقق أصل الدين فعبد غير الله، ولم يحقق البراء من المشركين فلم يبغضهم ولم يتبرأ منهم. وكذلك في قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون. وهذه الآية قوله تعالى قل يا أيها الكافرون يحتج بها الشيخ عبد الرحمن بن حسن في تصريح، أي تسمية الكفار كفارا والتصريح لهم بذلك، أي إظهار الكفار نقول لهم مثلا بأنكم كفار، يحتج بها الشيخ عبد الرحمن بن حسن. ولكن هذه الحجة يعني الذي أراه لا تستقيم، لأنه من رجع إلى كتاب الله تعالى لا يجد في كتاب الله تعالى آية بهذا الخطاب، فكل الآيات التي للمشركين يخاطب الله تعالى المشركين يا أيها الناس، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو الآية، وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولا أعبد الذي ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المسلمين من المؤمنين، وقوله تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه وما أنا عليكم بوكيل. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، ويا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له. وهناك آيات كثيرة بهذا اللفظ ولم يرد خطاب الكفار يا أيها الذين كفروا مثلا. وفي سورة التحريم كذلك، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين كفروا، يعني لم يرد إلا في هذه الآية، ولكن هذه الآية لمن تدبرها يجد أن هذه في يوم القيامة وليس في الدنيا، أي أن الله تعالى يخاطب الكفار يوم القيامة فيقول: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، هذا يوم القيامة، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يعني لم ترد إلا هذه الآية يا أيها الذين كفروا، وهذه الآية كذلك محلها ومكانها يوم القيامة وليس في الدنيا. ولم يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار إلا في سورة الكافرون قل يا أيها الكافر. وهذا يفيدنا بأن الأصل أن لا يخاطب الكفار وتقول له يا كافر. نعم نتبرأ منهم ونتبرأ من دينهم ونبين ذلك ونظهره، ولكن مسألة مخاطبة الكفار تقول له يا كافر مثلا فهذا لم يرد. وكذلك حتى في سورة الكافرون سنبين وجه الخطاب فيها بعد قليل إن شاء الله. هذا يفيدنا أنه عند دعوة الكفار علينا مخاطبتهم بما نقول دعوة، بل بما يتقبلوه من الفاظ. وهذا كما ذكرت لا يعني عدم إظهار البراءة منهم ومن دينهم ومفارقتهم. واحتج كذلك الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ بقوله تعالى كفرنا بكم على التكفير، أي على إظهار التكفير أو على نفس التكفير، عندما قال في هذا النوع أيضا قال لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا، وهو مضمون سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون، وقول في آية الممتحنة كفرنا بكم ومن لم يكفر من كفر القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يجب. قول الشيخ كفرنا بكم على أنه المراد تكفيرهم هذا لا يصح، فأن كفرنا بكم في هذه الآية في قوله تعالى كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ليس المقصود به كفرناكم، لم يقل الله تعالى كفرناكم ولكن قال كفرنا بكم، فهناك فرق في المعنى بين كفر به وكفره بالتشديد. كفره فكفر به جحده وتبرأ منه، وكفره أخرجه من الإسلام. والله تعالى في هذه الآية قال كفرنا بكم ولم يقل كفرناكم، والآية لفظها في الجحد والإنكار كفرنا بكم أي جحدناكم وأنكرناكم لا في التكفير. لذا قال الطبري رحمه الله قوله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، يقول الطبري رحمه الله يقول جل ثناؤه مخبرا عن قيل أنبيائه لقومهم الكفرة كفرنا بكم أي أنكرنا. انظر فهم الطبري رحمه الله للآية، قال أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله وجحدنا عبادتكم مما تعبدونه من دون الله أن تكون حقا. فهو لم يفهم الآية الطبري رحمه الله في التكفير، لأن لفظ الآية لا يدل على التكفير كفرنا بكم، وإنما يدل على الجحد والإنكار. لذا قال أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله وجحدنا عبادتكم مما تعبدون من دون الله. وقال ابن كثير كذلك في هذه الآية إلا قال إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أي تبرأنا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، قال انظر كلام ابن كثير كفرنا بكم أي بدينكم وطريقكم، ولم يقل كفرناكم أي جحدنا دينكم وطريقكم وتبرأنا منه. فسرها الطبري وابن كثير على الجحد والإنكار لا على التكفير. لذا صرف المعنى في هذه الآية إلى الطريقة والمنهج لا إلى أعيان الكفار، لأن الدين والمنهج والطريقة يكفر به ولا يكفر إلا المكلف. أقول حتى سورة الكافرون ليس المقصود بها أصالة إظهار تكفيرهم أي تسميتهم بالكفار ظاهرا، إنما كان المقصود أصالة إظهار البراءة من دينهم كما بينته الآيات الأخرى في هذه السورة، وإنما كان خطابهم بهذا اللفظ من باب التنبيه لا من باب إظهار تكفيرهم كما فهموا بعضهم من هذه الآية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أي أتبرأ من عبادتكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فكل هذه الآيات المقصود بها أصالة عند الخطاب كان هو البراءة من دين الكفار والبراءة منهم. فالمطلوب الأعظم هو دعوتهم من التوحيد والبراءة منهم ومن دينهم ومظهر ذلك وتحذيرهم من الشرك وما يترتب عليه من العذاب الأليم المقيم العظيم. ثم قال شيخ الإسلام محمد قال ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك ولم يعادي أهله، أي صرف العبادة لله تعالى واعتقد أن الله تعالى هو المستحق للعبادة لكنه لم ينكر الشرك، فهذا لم يحقق الكفر بالطاغوت الذي لا يتم الإسلام إلا به. فإن الكفر بالطاغوت لا يصح إلا باعتقاد بطلان الشرك وبغضه وبغض المشركين. ومثل هذا ومن لم يحقق هذا لم يحقق الكفر بالطاغوت الذي هو شرط التوحيد. لذا قال شيخ الإسلام محمد صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. فذكر بغض الشرك، ومن لم يعاد ينكر الشرك لم يبغضه. وقال الشيخ عبد اللطيف قال الشيخ في موضع آخر في قول الشيخ محمد ولم يعادي أهله، وقال في رده على أحدهم قال وأظن مقصودك من لم يظهر العداوة ولم يفارق. قال ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة، فالأول يعذر به مع العجز والخوف أي إظهار العداوة مع تحقق وجود العداوة لقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقات، والثاني أي وجود العداوة لا بد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت كما ذكرنا قبل قليل. قال وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كلي لا ينفك عنه المؤمن، فمن عصى الله بترك إظهار العداوة فهو عاصٍ. فإذا كان أصل العداوة في قلبه فله أحكم أمثاله من العصاة، فإن انضاف إلى ذلك ترك الهجرة فله نصيب من قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، لكنه لا يكفر لأن الآية فيها الوعيد للتكفير. أما الثاني يقول الذي لا يوجد في قلبه شيء من العداوة، وهذا يدخل فيها العداوة للشرك والعداوة للمشركين، فيصدق عليه قول السائل لم يعاد المشركين. قال فهذا هو الأمر العظيم ما الذنب الجسيم وأي خير يبقى مع عدم عداوة المشركين. ثم قال الشيخ محمد رحمه الله ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم، أي يبغض المشركين ويعاديهم، ولا هذا لا يكون إلا بعد ترك عبادة الطاغوت ولكنه لم يكفرهم. وهذه المسألة كذلك تكلمنا عنها في درس الأمس في مسألة عدم تكفير المشركين وأن هذا الحال فيه تفصيل. فمنهم من يكفر إذا كان مثله لا يعذر في التوقف عن تكفير معين، وأما إن كان مثله يعذر فإنه يبين له فإن أصر كفر هذا عند تكفير المعين، أما إذا أنكر التكفير مطلقا فهذا كافر وليس مسلم. لذا قال الشيخ سليمان بن عبد الله للشيخ قال وأما قول السائل إن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم ما حكمه؟ قال لا يخلو ذلك أن يكون شاكا في كفرهم أو جاهلا به أو يقر بأنهم كفر هم أشباههم ولكن لا يقدر على مواليتهم وتكفيرهم أو يقول غيرهم كفار لا أقول أنهم كفار. قال فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة، إن كان والمراد هنا في الأعيان. قال فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع المسلمين على أن من شك في كفر الكافر فهو كافر. وهذه المسألة التي ذكرناها إذا كان شاك في كفرهم أو جاهلا قلنا بأنه إن كان مثله لا يجهل هذا فإنه يكفر، أما إن كان مثله يجهل هذا فبين له بالدليل فإن أصر بعد ذلك كفر بإجماع العلماء كما نقل الشيخ سليمان بن عبد الله. ثم قال الشيخ محمد ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه، لا يكون المؤمن مؤمنا بالله حتى يحب الله تعالى ويحب عبادته. ومن لم يحقق هذه العبادة هذه المحبة فليس بمسلم، بل هذه هي الحنيفية السمحة، هي محبة الله تعالى ومحبة عبادته. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فضل الإيمان الذي في القلب من تصديق الله تصديق بالله ورسوله وحب الله ورسوله، وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ورسوله ومعادات الله ورسوله ليس إيمانا باتفاق المسلمين. وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب إلا إذا كان القلب سليما من المعارض كالحسد والكبر. قال لأن النفس مفطورة على حب الحق وهو الذي يلائمها، ولا شيء أحب للقلوب السليمة من الله تعالى. وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فليس مجرد العلم موجبا لمحب المعلوم إن لم يكن في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم، وهذه القوة موجودة في النفس. وقال رحمه الله في موضع آخر والفرق ثابت بين الحب لله والحب مع الله، فأهل التوحيد والإخلاص يحبون غير الله لله، والمشركون يحبون غير الله مع الله، كحب المشركين لآلهتهم وحب النصارى للمسيح وحب أهل الأهواء رؤوسهم. فإذا عرف أن العبد مفطور على حب ما ينفعه وبغض ما يضره لم يكن أن تستوي إرادته لجميع الحوادث فطرة وخلقا، ولا هو مأمور من جهة الشرع أن يكون مريدا لجميع الحوادث، بل قد أمره الله بإرادة أمور وكراهة أخرى. ثم قال رحمه الله والحنيفية هي الاستقامة بإخلاص الدين لله تعالى، وذلك يتضمن حبه لله تعالى والذل له، لا يشرك به في شيء لا في الحب ولا في الذل، فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل، وذلك لا يستحقه إلى الله وحده. انتهى كلام الشيخ. ثم قال الشيخ محمد ومنهم من كفرهم، أي كفر المشركين، وزعم أن أنه مسبة للصالحين، زعم أن التوحيد مسبة للصالحين. هذا لم يعرف التوحيد، لأنه لو عمل بالتوحيد لما قال أنه مسبة للصالحين. ومثل هذا لابد أن يعتقد بطلان التوحيد ويبغضه، لأنه عنده مسبة للصالحين ولا ينفعه تكفيره للمشركين لهم. وإن كانت هذه العبارة أي قوله منهم من كفرهم وزعم أنه مسبب للصالحين ليست مستقيمة، لأن من اعتقد أن التوحيد مسبب للصالحين لا يكفر من وقع في الشرك، لأنه عنده ممن لم يسب الصالحين بل ممن أرضى الصالحين بعبادته، إلا أن يقال أنه أظهر للمشركين أن الشرك مسبب للصالحين. مع اعتقاده ببطلان الشرك وتكفير أهله، فمن أظهر ذلك للمشركين أن الشرك مسبة للصالحين فهذا كذلك كافر. ثم قال ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحب، لا يتحقق التوحيد إلا ببغض الشرك، ومن لم يبغض الشرك لم يتبرأ منه ولا من أهله، ولا بد من تحقق التبرؤ من الشرك ومن أهله. كذلك ولا يكفر أهلهم لأنه لا يبغضهم، بل شرط الكفر بالطاغوت بغض الطاغوت، وهذا لم يحقق هالشرط فليس بمسلم. ثم قال ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره. من شرط الإيمان بالله تعالى هو الكفر بالطاغوت، ولا يصح الكفر بالطاغوت إلا باعتقاد بطلانه، ولا يمكن اعتقاد بطلان الشرك إلا بمعرفته، ومن لم يعرف الشرك ضرورة لا يكفر به، وضرورة كذلك من لم يعرف الشرك لا يبغضه ولا ينكره، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا لم يتصور الشرك، فكيف يعتقد بطلان أمر لا يعرفه، ثم كيف يبغض أمر وينكره وهو لا يعرفه. ثم قال رحمه الله ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره. فالموحد لا يعد موحدا إلا بمعرفة التوحيد ومعرفة الشرك وحب التوحيد وبغض الشرك وفعل التوحيد وترك الشرك. الموحد لا يعد موحدا إلا بمعرفة التوحيد ومعرفة الشرك وحب التوحيد وبغض الشرك وفعل التوحيد وترك الشرك. ولا يتحقق الإيمان بالله تعالى إلا بمعرفة التوحيد، فكيف يؤمن بالله تعالى من لم يعرف حق الله تعالى عليه من عبادته؟ بل أصل الإيمان التوحيد، ومن لم يحقق هذا الأصل لم يحقق ما يترتب عليه من العبادات. ثم قال: ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولكن لم يعرف قدره، ولم يبغض من تركه ولم يكفه. من لم يعرف قدر التوحيد وجعله مثل غيره في المرتبة والحكم والعقوبة فهذا لم يعرف التوحيد، فإنه بإجماع الأمة الضروري بل بإجماع الأنبياء أن الدين هو التوحيد، وهو أول ما بعث الله به الرسل، وأن من تركه كان من الخالدين في النار، وأنه لا يغفر لمن وقع في الشرك، وأن عمله حابط. لذا من أراه اليوم من علماء الطاغوت فإنهم يعظمون على الناس ترك المحرمات كالزنا والربا وشرب الخمر، ثم تجدهم يفتون لهم بالوقوع في الشرك كالتحاكم من الطاغوت أو الحكم به أو الدخول في المجالس الشركية أو الدخول في جيش الطاغوت أو محاربة الموحدين والتبليغ عنهم والطعن فيهم والتحذير منهم بسبب دينهم وتوحيدهم. فهؤلاء حقيقة لم يعرفوا التوحيد ولم يقدروا له قدره، ولم يبغضوا الطاغوت ولم يتبرعوا منه، بل نصروه وأقاموا له دينه وملته وأرادوا دحض ملة الأنبياء، وهم يعلمون أن هذه ملة الأنبياء وهي تكفير الطواغيت والبراءة منهم وتكفيرهم وقتالهم عند القدر. وأما من لم يبغض من ترك التوحيد فهذا لم يحقق التوحيد، لأنه من شرط التوحيد بغض من وقع في الشرك وإلا لم يكن توحيدا. وأما من لم يكفرهم فهذا قد بيناه وفصلناه في الدرس السابق، وأن الحال يختلف باختلاف المعين وباختلاف كذلك مسائل الشرك ظهورا وخفاء. ثم قال: ومنهم ترك الشرك وكره ولم يعرف قدره ولم يعادي أهله ولم يكفر. تكلمنا كذلك عن حكم من لم يعرف قدر التوحيد، ويلزم كذلك أن من لم يعرف قدر التوحيد لم يعرف قدر الشرك، فإنهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ومن لم يعرف قدر الشرك يقع فيه كما هو ظاهر اليوم، فكثير من الناس يعلم حرمة الحكم بالطاغوت أو التحكم إليه ولكن لا يقدره قدره، فيظنه محرم مثله مثل غيره، وأنه يجوز له التحاكم أو الحكم به عند الضرورة، وأنه لا يكفر من فعل ذلك إنما يأثم، فهذا كفر مخرج من الملة. بعضهم يزيد شروط من عنده ما أنزل الله بها من سلطان في إباحة الشرك، فيقول مثلا يجوز التحاكم إلى حكم الطاغوت لأنه لا يوجد اليوم حكم لله تعالى، فهذا كذلك فيه إباحة الشرك من غير إكراه ولا شبهة إكراه. وأما من لم يعادي أهله فإن كانت المعاداة الباطنة فمن لم يعاد المشركين فهو كافر وليس بمسلم، وأما إن كانت المعاداة الظاهرة فهذه معلقة بالقدرة متى ما تحققت العداوة الباطنة، فمن قدر على الإظهار ولم يظهر فهو آثم وليس بكافر، ومن لم يقدر فهو معذور ولا يأثم ولا يكفر بشرط أن تتحقق العداوة الباطنة. إلى هنا يا أخوان يتوقف الدرس وننهي بهذا الدرس شرح رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أصل الدين وقاعدته أمران. إذا كان أحد الأخوة عنده سؤال أو استفسار يا أخوان فليتفضل، إذا كان أحد عنده سؤال يا أخوان أو استفسار يتفضل. إذا كان أحد الأخوة عنده سؤال يا أخوان. نعم، التحاكم إلى الطاغوت هو عدم النجوم لمحاكم الطواغيت، أي لا يتحاكم إلى هذه المحاكم لأنها هي محاكم الطاغوت، هي التي تحكم الطاغوت، والطاغوت هو كل حكم خالف حكم الله تعالى سواء من جهة يعني حكم واحد أو من جهة أحكام عامة، فكل حكم خالف حكم الله تعالى فهو طاغوت. نعم تفضل أخي أخ، إذا كان عندك سؤال تفضل. نايم بس بس يقول طيب ماذا أفعل إذا سرق مالي أو شيء وعلي اللجوء إلى المحكمة؟ لا يجوز، إذا محاكم الطاغوت تحكم بالطاغوت تحكم خلاف حكم الله لا يجوز التحاكم إليها، سواء سرق مالك لا يجوز إلا عند الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالتحاكم إلى الطاغوت عبادة للطاغوت، التحاكم بإجماع العلماء عبادة، ومن صرف عبادة لغير الله تعالى فهو مشرك. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فمن تحاكم إلى الطاغوت عبده من دون الله تعالى، ومن عبد غير الله تعالى فهو مشرك وليس بمسلم، ولا يعذر إلا عند الإكراه. والصحابة رضوان الله عليهم تركوا أموالهم وأهليهم ودورهم من أجل دينهم، هاجروا من مكة إلى المدينة، وهاجروا من مكة إلى الحبشة، ولم يقولوا بأننا تركنا أموالنا أو تركنا أهلينا أو تركنا أولادنا في مكة، فلا يجوز لنا الهجرة أو علينا أن نجلس في مكة ولا نخرج، مع أنها الهجرة وليس بالكفر. يعني الآن التحاكم من الطاغوت كفر أكبر مخرج من الملة، والكفر أولى اجتنابه مما دونه كالهجرة أو غيره، ومع ذلك الصحابة من أجل الهجرة فارقوا كل شيء، حتى أن حاطب نبي بلتع رضي الله عنه عندما كاتب المشركين لم يكاتبهم إلا من أجل مال من أجل ماله وأهله، لأنه ترك ماله وأهله في مكة. جيد، ما تعريف الكبيرة؟ اختلف أهل العلم في حد الكبيرة، بعض والتعريف الجامع هو ما كان له حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ما كان له حد في الدنيا يعني ما ذكر له حد في الدنيا أو ثبت له حد في الدنيا أو ثبت له وعيد في الآخرة، هذا تعريف يعني أكثر أهل العلم لحد الكبيرة، تعريف الكبيرة ما ثبت له حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. أكل لحم الخنزير من الكبائر، بيجمع العلماء أكل لحم الخنزير من الكبائر، يعني هذه غير مسألتنا. حتى لو لم يذكر له أحد، العلماء أجمعوا على أنه من الكبائر حتى لو لم يذكر له أحد. حتى لو لم يذكر له أحد العلماء أجمعوا، وإجماع حجة. وليس كل يعني يجب أن نعلم ليس كل تعريف يعني ينضبط على كل شيء، يعني لا بد أن يكون هناك استثناءات، لا بد أن يكون هناك يعني استثناءات، ولكن هذا التعريف يعني أغلبي كما يقال، تعريف أغلبي. ولكن يعني المرجع في هذا ليس إلى التعريف، المرجع إلى نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء المرجع، ولكن هذا هو حد قد يكون تخرج منه بعض الأشياء، عرفت؟ إما تكون استثناءات أو أن الحد غير كما يقال غير جامع، يكون الحد غير جامع، عرفت؟ نعم. جاب مختصرة بالدليل تحرم دخول البرلمان. أول البرلمان هو حقيقته ماذا؟ هو طاغوت في نفسه، هو طاغوت في نفسه، لأنه كما يسمونه هيئة تشريعية، أي تشرع من دون الله تعالى، وكل هيئة تشرع من دون الله تعالى فهي هيئة كفرية. فهذا المجلس أو هذا البرلمان هو نصب نفسه رب من دون الله تعالى، نصب نفسه ربا من دون الله تعالى، وكل من نصب نفسه ربا من دون الله تعالى فهو كافر. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. والكفر من نصب نفسه ربا من دون الله أعظم كفر وأوضح ممن اتبع هذا الرب من دون الله تعالى، لأنه أعظم كفر، لأنه جعل نفسه ندا لله تعالى في الربوبية بأن يشرع كما يشرع الله تعالى، ويحل ويحرم كما يحرم الله تعالى. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فعلق الإسلام بهذه الأمور، ألا نتخذ أرباب من دون الله تعالى. هذا الكلام ليس في الأرباب أنفسهم في هذه الآية، وإنما في من اتخذ الأرباب. لذا من دخل البرلمان وهذه المجالس الشركية فقد نصب نفسه ربا لله تعالى. نصب نفسه ربا لله تعالى، يشرع كما يشرع الله تعالى، يشرع الله تعالى، ويحلل ويحرم كما يحرم الله تعالى. وهذا كما ذكرت أعظم كفرا على هذا التشريع. فهو بهذه الصورة طاغوت، فهو بهذه الصورة طاغوت، وأظهر كفرا كذلك. ثم من علم بأنها هيئة طاغوتية وأنها تشرع مع الله ثم انتسب إليها، هذا انتسب إلى الكفار، انتسب إلى الكفر ورضي به، والرضا بالكفر كفر بإجماع العلماء. سواء شرع أم لم يشرع، بل مجرد رضاه قبل أن يدخل، ومجرد رضاه بالانتساب لهؤلاء الطواغيت، لهذا الطاغوت، فهو كافر. مجرد رضاه بالانتساب هذا لم يكفر به، من انتسب للطاغوت هذا لم يكفر بالطاغوت. فلا بد من تحقيق الكفر بالطاغوت. أما من انتسب للطاغوت فهذا لم يحقق الكفر بالطاغوت. الكفر لا يعذر فيه إلا بالإكراه، قالوا هذا أم لم يقولوا. الكفر لا يعذر فيه إلا بالإكراه، أنت تعلم أنه طاغوت وجب عليك البراءة منه وعدم الانتساب إليه، أما إذا انتسبت إليه لم تتبرأ منه، أصبحت من أهله. إذا انتسبت إلى الطاغوت أنت أصبحت من أهله، فأنت مشرك، فضلا عن أنك الآن نصبت نفسك ند لله تعالى، رضيت بأن تكون ند لله تعالى في التشريع والحكم والأمر والنهي، وهذا أعظم كفر من مجرد الانتساب. أما الحجج أنهم يقولون حتى لو كان قولهم هذا وإرادتهم صحيحة لو قيل بأن إرادتهم صحيح كانوا يريدون منع السرقة أو درء المفاسد فهذا لا فهذا لا عذر لهم فيه، لأنه إذا كان كفر وكان إيمان بالطاغوت لا يجوز فعله إلا عند الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لا عذر هنا في الكفر إلا بالإكراه. أما مصلحة سرقة بلد لو كان صحيح نيتهم هذه صحيحة وأنهم يريدون هذا لا عذر لهم في ذلك. فكل أمة لابد أن تظن أنها على حق وأنها تريد المصلحة، كذلك زينا لكل أمة عملهم، كل أمة يقعون في الشرك يظنون أنهم أن فعلهم حق وأنه فيه مصلحة، كذلك زينا لكل أمة عملهم، كل أمة. وهذه الآية عامة سواء المتقدمين أو المتأخرين، كل من يقع في الشرك يظن أن عمله هذا صالح وأنه يتقرب إلى الله تعالى في ذلك، من دخل الكفر يعني دخل في هذه المجالس كافر لا شك، خارج من الإسلام. من دخل هذه المجالس كافر خارج من الإسلام، ولا عذر في هذا إلا بالإكراه. وكذلك نرجع أن هناك مسألة اللي هو في التحاكم، يعني كان أحد الأخوة مستشكل عليه مسألة التحاكم، قلنا بأن التحاكم عبادة، التحاكم عبادة، والعبادة إذا صرفت لغير الله تعالى وقع صاحبها في الشرك وخرج من الإسلام، والله تعالى ذكر عبادة التحاكم بالنص، ذكرها بالنص يعني لم ينص على كثير من الأعمال، ذكرها بالنص وذكر أنها التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ذكر الله بالنص أنها إيمان بالطاغوت، والإيمان بالطاغوت بإجماع الأمة كفر مخرج من الملة، هذا نص كتاب الله تعالى. أما بالنسبة للناخبين كذلك يدخلون في هذا الحكم، الناخبين إذا نصبوا ند لله تعالى يدخل في هذه الطواغيت، هذا رضا بهذه الهيئة الطاغوتية، كذلك فعلهم رضا بهذه الهيئة الطاغوتية، الناخبين رضوا بأن يدخلوا ند لله تعالى في التشريع فينتخبون فلان أو علان يدخل حتى يشرع مع الله تعالى. فهذا من باب الرضا بالطاغوت، وهو عدم اجتناب الطاغوت، كذلك هو عدم اجتناب الطاغوت وعدم كفر به. والرضا بالكفر كفر، لأن هؤلاء لأن هؤلاء أصلا لو أنهم يكفرون بالطاغوت يكفرون بهذه الطواغيت الموجودة الآن لما تجدهم نصبوا آلهة مع الله تعالى، ولا ما وافقوا على ذلك، ولا ما رضوا بهذا. زين، سؤال الأخ، في أصدقاء لجأت المحكمة موضوع سرقة الأرض، موضوع نصب، وتوجد مع علي من تحاكم ورضي بهذا عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويجدد إسلامه، من تحاكم من غير إكراه، من تحاكم بغير إكراه إلى هذه المحاكم الطاغوتية فهذا عليه يترك القضية ويتبرأ منها ويتركها، إذا استطاع أن يأخذ ما حقه بطريق آخر يعني غير الكفر إن كان يستطيع أن يأخذ حقه في طريق آخر بغير الكفر فبها ونعمت، ويترك القضية هذه بالكلية ويتوب إلى الله ويجدد إسلامه. يجب عليه أن يجدد إسلامه، من تحاكم ورضي بهذا التحاكم عليه أن يجدد إسلامه ويتوب إلى الله تعالى ويتبرأ من فعله، من فعل التحاكم إلى الطاغوت. نعم، هذا مسألة من أفتى، يعني تكلمنا فيها اليوم، من أفتى إن كان كلامه يعني افتاه بالجواز لا ليس متعلقه إكراه ولا شبهة إكراه هذا كافر، إن كان متعلقه إن كان ليس متعلقه شبهة إكراه ولا إكراه من أجاز ذلك فهو كافر، كمن أجاز التحاكم بحجة أنه ليس هناك أو ليس أو لا يوجد حكم الله تعالى اليوم فيجوز التحاكم، هذا كافر وليس بمسلم. أما إذا كان هناك أجازها للإكراه أو لشبهة إكراه يظن أن نوع من الأنواع يدخل في حكم الإكراه فهذا لا يكفر. لا يوجد طريق آخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله فإن الله تعالى يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكما ذكرت الصحابة رضوان الله عليهم تركوا كل شيء، الدنيا كلها من أجل دينهم تركوها، ولم يقولوا مثل ما نقول اليوم علينا مثلا أن نفعل الكفر أو علينا أن نفعل الحرام من أجل هذه الأمور، وإن كان يعني ما دون الكفر يجوز عند الاضطرار لا عند يعني إذا اضطر إلى ذلك، كما قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه دون الكفر، أما الكفر فلا يجوز إلا عند الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من هذا الشك نعم. يقول ولكن العلماء لهذه الأمة من فتحوا لهم يتأولون في ذلك فهم كفر. نعم، من أفتى لهم بالشرك، من أفتى لهم بالشرك من غير إكراه فهو مثلهم، من أفتى لهم بالشرك كمن أفتى بدخول المجال الشركية والقسم على احترام الدستور فهذا حكمه حكمهم، من أفتى لهم في الشرك هذا حكمه حكمهم. وكما قلنا من وقع في الشرك الأكبر لا يعذر لا بجهل ولا بتأويل ولا يعذر إلا بالإكراه، لا يعذر إلا بالإكراه. ويوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وهذه الأمور عظيمة جدا يا أخوان، يجب التنبه لها وإعطائها حقها والاهتمام بها وعدم التساهل. وأما التأول الاعتذار بالتأول أو المصلحة فليست بأعذار في هذه المسائل، الاعتذار بالتأول والمصلحة فليست بأعذار في هذه المسائل. نعم. نعم، هنا مسألة جيد، في مسألة يعني الجماعات من ثبت منه كفر أكبر مخرج من الملة حكمنا بكفره، هذا الأصل وليس له عذر في ذلك، هذا الأصل حكمنا بكفره. يعني كل الآن أقول لك شيء، يعني جماعات غالبها تدخل في حكم الطواغيت، أما المجالس الشركية أو تدافع عن الطواغيت وتنصرهم، فأي معين يثبت عليه هذا الفعل يحكم بكفر، يعني سواء لا، وإن كان هذا غالب الجماعات معظمها، يعني تدخل المجالس الشركية وتدخل جيوش الطواغيت، وكذلك لا معنى عندهم من التحاكم، وكذلك ينصرون هؤلاء الطواغيت على الموحدين ويتهمونهم بالضلال، فمن ثبت عنه هذا الأمر لا يصلى خلفه لأنه مرتد. من ثبت عنه هذا الأمر، أي معين ثبت عنه أنه يرى هذه الأمور، هذا مرتد وليس بمسلم، لا يجوز الصلاة خلفه. صلي خلف الموحدين اللي تعرفه، أو تصلي خلف مستور الحال، يعني رجل لا تعرف عنه لا شك ويظهر إسلامه، هنا يجوز الصلاة خلفه لأنه مستور الحال. أما من علمت أنه يقع في الشرك، أما شرك البرلمان ويرضى بذلك أو يفتي بذلك، أو أنه يتحكم إلى الطاغوت، أو أنه ينصر الطاغوت ويبايعه ويسمع له ويطيع، فهذا لا يصلى خلفه. هو ما ضيع الدين إلا هؤلاء، ما ضيع الدين إلا هؤلاء، وما لبس على الناس دينهم إلا هؤلاء، وما غير الدين إلا هؤلاء ومشايخهم. هذا بحسب الحال، الأئمة المعينين من الأوقاف بحسب حالهم، يعني مجرد العمل، يعني مجرد العمل لا يدل على أنهم موالاة، وإن كان الواجب اجتناب هؤلاء الطواغيت، مجرد العمل يعني لا يدل على الموالاة، ولكن ثبت منهم موالاة بأن نصر هؤلاء الطواغيت أو عدهم، المراد أن ليست موالاة، يعني ليست موالاة مخرجة من الملة، ليست موالاة مخرجة من الملة، وإن كان يجب الاجتناب والمفارقة بقدر المستطاع. من يدعو للطواغيت، نعم، من يثبت أنه يدعو للطواغيت وينصرهم ويعدهم أولياء أمر ويسمع لهم ويطيع، فهذا لا يصلى خلفه، هذا كافر، ويعدهم أولياء أمر، هذا كافر ليس بمسلم، هذه من أعظم الموالاة أصلا، من أعظم الموالاة اعتقاد أنهم أولياء أمر وأنهم يجب لهم علينا السمع والطاعة، وأنه يجب نصرتهم ولا يجوز الخروج عليهم، كل من ثبت عليه هذا يخرج من الإسلام، كل من ثبت عليه هذا الأمر باعتقاد مولاة أمر وما يترتب عليه من السمع والطاعة، وينزلون أحكام، لا نستطيع أن نقول كلها، نقول لا أكثرها، نعم أكثرها نعم، أما كلها لا نستطيع أن نجزم، أكثرها نعم، لأن هذه يجب أن نتصور حقيقة هذا الأمر، حقيقة القول بأنه ولي أمر. ما معنى أنه ولي أمر؟ عندما يقول أحدهم أنه ولي أمر، يقول مثلا حسن مبارك ولي أمر، يقول مثلا القذافي ولي أمر، يقول مثلا عبد الله بن عبد العزيز ولي أمر، صباح الأحمد ولي أمر، إيش معنى هذا؟ إيش معنى ولي أمر؟ أولا تسمع له وتطيع، ما تخرج عن أمره ونهي إلا كما يقولون هم في معصية الله، ثم لا يجوز لك الخروج عليه وقتاله، ثم يجب عليك نصرته، وهذه هي أصل الموالاة. إيش الموالاة؟ إيش معنى الموالاة؟ يعني لو دعاهم الآن للقتال لقاتلوا، لأنه ولي أمر، لأنه ولي أمر. ويجب عليك أن تصبر، وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ينزلون جميع أحكام ولي الأمر المسلم على هؤلاء الكفار. فهذه هي المولاة، هذه هي المولاة الحقيقية، هذه الأحكام هي حقيقة المولاة الحقيقية. لذا هؤلاء الذين يقولون بأنهم أولياء أمر تجدهم يطعنون بمن كفر هؤلاء الطواغيت، ويذمونهم ويسمونهم خوارج، لأنهم خرجوا على ولي أمرهم، ولأنهم يريدون أن يقاتلوا ولي أمرهم. فانظر كيف يترتب على هذه المولاة بغض التوحيد وبغض أهل التوحيد كذلك. ما هو المراد بأجهزة الدولة؟ يعني كل، حتى لا نحكم على كل من عمل عند الطاغوت أنه كافر، لا نستطيع أن نحكم حكم عام، ولكن بحسب العمل. يعني حكم عام في كل عمل لا نستطيع، هناك أعمال بحسب العمل، بحسب العمل. إذا كان العمل كفر حكمنا بكفره، وإذا كان ليس بكفر لا نحكم بكفره. يعني الأصل أننا لا نحكم بمجرد العمل. نعم، الآن مثلا جيش الطاغوت كفار، مع أنهم يعملون عند الطاغوت، ولكن لما؟ لأن طبيعة هذه العمل هو حماية الطاغوت والدفاع عنه ونصرته. عرفت؟ أئمة الوقف إن ثبت، يعني ذلك عنهم، إن ثبت أنهم نعم، إذا ثبت عنه احترام القوانين والرضا بها، فهذا كافر ليس بمسلم. إذا ثبت عنه احترام القوانين والرضا بها هذا كافر ليس بمسلم. عرفت؟ ف يعني رد على كلام أخونا، يعني يجب أولا نعلم أن الأصل أن مجرد العمل فقط، مجرد العمل ليس بكفر، وإن كان الواجب المجانبة والمفارقة بقدر المستطاع. ثم ننتقل لمرحلة أخرى، ننظر إلى هذه الأعمال كل على حسبه. فهناك أعمال تدخل في باب النصرة المكفرة المخلم، كالقتال مثلا، وتحكيم أو الإعانة على تحكيم القانون وتحكيم الطواغيت. عرفت؟ أو إظهار الرضا بالطاغوت. عرفت؟ هذه من جهة العمل. هنا لا تدخل مسألة أخرى. أخونا وين؟ أبو حفص المصري، أنت دخلت مسألة أخرى الآن، أنت انتقلت إلى مرحلة عدم تكفير الطاغوت. مرحلة عدم تكفير الطاغوت مسألة، ومسألة ما ترتب على عدم تكفير الطاغوت مسألة أخرى. الآن كلامنا على الكفر بالطاغوت، البراء من الطاغوت وبغضه وعداوته. تكفير الطاغوت مسألة أخرى. أنا مسألة تكفير الطاغوت وإن كانت مسألة عظيمة جدا، يعني ليست بالهينة، عرفت، ولكن فيها تفصيل، ليس على إطلاقها أن يكفر كل من لم يكفر الطاغوت، أما يكفر كل من لم يكفر بالطاغوت، أي لم يتبرأ منه ويبغضه ويعاديه. يعني فمن والى الطاغوت وأعانه ونصره ثبت عندنا أنه لم يكفر بالطاغوت، لأنه لا يبغضه، ومن لا يبغض الطاغوت كافر وليس بمسلم. أما من لم يكفر عين الطاغوت هذه مسألة أخرى، وإن كانت مسألة عظيمة حقيقة، وأن كثير من الناس أو أكثرهم لعلهم لا يعذر بهذا، لأن كفر الطاغوت يعني كفر ظاهر منتشر ليس ككفر غيره من الأعيان. هم لا يكفرون به، من أعان الطاغوت ونصره وعده ولي أمر هذا لم يكفر به، من أعان الطاغوت ونصره وتبرع من الموحدين واتهمهم في دينهم لأنهم يكفرون الطاغوت، هذا لم يكفر بالطاغوت، هذا دل على أنه لا يبغض الطاغوت بل يحب. الذين نتكلم عنهم أناس يعدونه لأمر ويسمعون له ويطيعون ويعدون من خالفه خاري ويكفرونه أو لعل أو يضللونه ويسفهونه لأنه يكفر الطاغوت، هذه زيادة غير زيادة غير مسألة التكفير، هذا هو الكفر بالطاغوت. مسألة الآن يجب أن نعرف حقيقة قولنا ولي أمر، حقيقة قولنا ولي أمر. نعم نعم، يعني من تبرع من الطاغوت باللسان ثم نصره بالفعل واللسان هذا لا ينفعه، هذا لم يتبرع حقيقة من الطاغوت، هذا لم يتبرع من الطاغوت. من نصر الطاغوت بالفعل واللسان هذا لم يتبرأ من الطاغوت حقيقة، ولو تبرأ لنقض تبرؤها، فدل على أنه غير متبرئ من الطاغوت. قوله من اعتبره ولي أمر يجب أن نحقق ما هو معنى هم عندما يقول لك ولي أمر، لا تظن بأنه فقط يقول كلمة ليس حقيقة عندهم، لا تظن بأنه كلمة ليس لها حقيقة، هم يعرفون حقيقتها، يعرفون بأن لهذا الطاغوت عليهم له عليهم سمع وطاعة، هذه واحدة، ويقولون كذلك بأنه لا يجوز أن يخرجوا عليه، هذه ثانية، ويقولون كذلك بأنه من خرج عليه فهو خارجي، ويقولون كذلك لو أمرهم بأمر يعني ما في مخالفة، الأمر شرعي مثلا يقول لك عندهم شرعي، يعني لو أنها خرجت خارج على هذا الطاغوت تقاتله وأمرهم الطاغوت بالقتال ماذا يجب عليهم؟ ماذا يجب عليهم؟ يجب عليهم القتال معه، يعني يجب أن نعلم معنى ولي أمر. هم يعرفون المعنى الشرعي، هم يعرفون المعنى الشرعي عندما يقولون ولي أمر، لذا يلتزمون هذا المعنى الشرعي عندهم، يلتزمونه، يسمعون ويطيعون ويوالون وينصرون، وبالمقابل يطعنون ويسبون ويضللون ويسفهون، فهذه حقيقة الطاعة أو السمع والطاعة لولي الأمر. نعم، فولاية الأمر يعني اعتقاد ولاية الأمر للطاغوت منافية للكفر به، تناقض الكفر بالطاغوت، اعتقاد ولاية الأمر للطاغوت تنافي الكفر بالطاغوت، لأنه لابد من الكفر بالطاغوت البراءة منه، وهذا لم يحقق البراءة منه وفارقته، بل زاد على ذلك بأن عده لأمر وله الحقوق الشرعية عنده لولي الأمر، ولك أن تعدد الحقوق الشرعية لولي الأمر. نعم، من يسمي الموحدين الذين يكفرون الطاغوت، لأنهم يكفرون الطاغوت، هذا كافر وليس بمسلم. من يسمي الموحدين خوارج لأنهم يكفرون الطاغوت، هذا كافر وليس بمسلم. هذا يعني من يسمي موحد لأنك تكفر الطاغوت، تكفر مثلا تكفر حسني مبارك أو تكفر عبد الله أو تكفر صباح أو تكفر فلان أو علان لأنك كفرته ويسميك خارج لهذا، هذا كافر ليس بمسلم. أما الذي حقيقة يكفر بالطاغوت حتى لو لم يكفره بعينه، لأنه يعلم أنه يعني أن الطاغوت وقع في الكفر وأن أمره عظيم ويعظم هذا الأمر، ولكنه توقف لشبهة في عينه، في تكفير عينه، فهذا لا يمكن أن يسمي الموحد خارجي، لأنه أصلا متفق معه أنه وقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة، ولكن اشتبه عليه تكفير عين هذا الطاغوت. أما لأنك كفرت الطاغوت يسميك خارجي، خارجي يعني أنت الآن ترى اعتقاد الخوارج، يعني الآن تكفير الطاغوت أو اعتقاد أن فعله كفر هذا اعتقاد الخوارج، يعني هذا حقيقة قولهم، حقيقة قولهم أن اعتقاد أو القول بأن فعل الطاغوت هذا كفر هو اعتقاد الخوارج، هذا حقيقة قولهم، أن من كفر الطاغوت لأنه حكم بالطاغوت هذا خارجي وعنده اعتقاد خوارج، مع أنهم يعلمون بأن هذا فعل الطاغوت على أدنى الأحوال كفر، إن لم يكن أكبر أصغر على أدنى الأحوال، ومع ذلك يحكمون على مخالفهم بالخروج. نعم، هل التبرؤ فقط ترك العمل لدى مؤسسة الطاغوت التي تناصره وتبغضه؟ نعم، سمى تكفير الطاغوت دين الخوارج، هذا الآن سمى تكفير الطاغوت دين الخوارج، وهذا يعني يدل على أن هذا دين باطل، لأن دين الخوارج باطل لا شك، يعني معلوم ضرورة عند المسلم بإجماع المسلمين كلهم، بإجماع يعني أهل السنة كلهم أن دين الخوارج باطل. إذا أنت لما تكفر هؤلاء الخوارج أن دينك باطل، أن دينك هذا الذي اعتقادك الذي كفرت به الخوارج، كفرت به الطواغيت باطل، هذا هو الكفر، هذا هو الكفر. نعم، يقول الأخ، هل التبرؤ فقط ترك العمل لدى مؤسسات الطاغوت التي تناصره وتبغضه؟ أولا التبرؤ يعني على صورتين، الصورة الأولى هو عدم موافقة الطاغوت على دينه، وهذه البراءة يتحقق بها الإسلام، أي كفر عند الطاغوت يجب مجانبته بقدر المستطاع، بل يجب مجانبته إلا عند الإكراه، الكفر المخرج من الله، هذا هو الأصل الأول، وبهذا يتحقق الإسلام. أصل ثاني، صورة ثانية، وهو تكميل لهذا الأصل، أن تجانب الطاغوت في كل عملي حتى لو لم يكن كفرا أكبر، حتى لو كان من الموالاة غير المخرجة من الملة، وهنا يتحقق أصل البراءة من الطاغوت، يتحقق الأصل بمجانبته بالكلية في الكفر الأكبر، ثم يكتمل هذا الأصل بترك كل ما يتعلق بالطاغوت، مجانبة الطاغوت بالكلية. يتحقق البراءة من الطاغوت بأمرين، أولا ترك كل ما هو كفر من دين الطاغوت، كل ما هو كفر من دين الطاغوت يجب تركه. هذا الأصل الأول. أصل ثاني، هناك أمور متعلقة بالطاغوت ليست بكفر ولكن يجب اجتنابها عند القدرة. الاجتناب هنا فيما دون الكفر يتحقق به أصل البراءة، يعني تكتمل البراءة عندك، تكتمل عندك البراءة من الطاغوت. هذا بالنسبة لعدم الموافقة. هناك أمر آخر اللي هو بإظهار البراءة من الطاغوت. كيف إظهار البراءة؟ إظهار البراءة بإظهار بغض الطاغوت وعداوته، يعني تظهر لهذا الطاغوت أن دينك أيها الطاغوت أنا بريء منه وأبغضه وأعاديه وأجتنبه ولا أجامعه. تظهر هذا بلسانك، والأول يكون الإظهار بالعمل، اجتناب الكفر واجتناب كذلك ما دون الكفر مما يتعلق بالطاغوت، ثم تظهر بلسانك البراءة من الطاغوت. وهذا هو الصدع بالحق، وهذا واجب كذلك على الأعيان. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، تظهر البراءة منه ومن دينه وتتبرأ منه وتبغض أولياءه وتظهر البراءة منهم وتجانبهم. فهنا البراءة من الطاغوت وجه عملي ووجه قولي، وجه فعلي ووجه قولي. ثم البراءة الظاهرة من جهة القول، البراءة الظاهرة من جهة القول، من لم يستطع على ذلك مع بغضه للطاغوت في قلبه وعدم موافقته على كفره، البراءة الظاهرة باللسان مع بغضه للطاغوت واعتقاد بطلانه ومجانبته لكفره، يعني لا يقع في الكفر، كفر الطاغوت، إذا كان لا يستطع إظهار هذه البراءة باللسان فهذا معذور. إذا لا يستطيع إظهار هذه البراءة باللسان فهذا معذور. وأما إذا استطاع أن يظهر البراءة منه باللسان ولم يظهر فهو آثم. أما إذا وافقه على كفره فهذا كافر، لا ينفعه إلا الإكراه. إذا كان مكره يعذر، غير مكره كافر. فيما دون الكفر، لو أنه عمل عند الطاغوت مثلا فيما دون الكفر، فهذا إن كان مضطر فيما دون الكفر ليس بآثم، وإن لم يكن مضطر فهو آثم. أخوان نستأذنكم، بعد إذنكم أريد الخروج، ممكن نستأذنكم يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.